فيمن يكفر بعض الحكام بعينه بعدما ماتوا، خصوصا انهم كانوا لا يحكمون بما انزل الله ويظلمون، وذلك معلوم عنهم، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز تكفير المسلمين الا بدليل من الكتاب والسنه، ثم تكفير المعين فيه خلاف، ولا تدري ماذا مات عليه، حتى لو ثبت انه ارتكب شيء من المكفرات ما تدري هو تاب ولا ما تاب، فلا تحكم عليه جزما بالكفر، لكن تقول من عمل كذا وكذا من باب العموم فهو كافر. اما انك تخصص ناس بدون انك تعلم عن حالتهم عند الوفاه هذا لا يجوز. على كل حال الانسان يحفظ لسانه عن التكفير والتفسيق والتبديع، ما كلفه الله بهذا، عليه أن يصلح نفسه هو ويتعلم ويدعو إلى الله ويألف بين القلوب ويجمع الكلمة وينشر المحبة بين المسلمين. أما أنه ما يصير له شغل إلا فلان كافر وفلان مبتدع وفلان وفلان، هذه مصيبة. نعم. إلا إنسان غر الناس وخلف لهم كتبا فيها ضلال، أنت تبين الضلال الذي فيه كتب، أما هو لا تحكم عليه ما تدري عنه، لكن قل كتاب الفلاني فيه كذا وفيه كذا ويجب على المسلمين أن يحذروا من الاغترار بهذا إلى آخره، هذا لا بأس. أما الأشخاص ما لكم لهم، دعهم إلى الله عز وجل. نعم.